الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بين ظاهر النذارة. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إما من هنا صلة وقيل ما سلف من ذنوبكم إلى وقت الإيمان. من ذنوبكم إلى وقت الإيمان، والإسلام يجب ما كان قبله. نعم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يعني آمنوا قبل الموت. نعم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. إدبارا. نعم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فجعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا لي، واستغشوا ثيابهم لئلا يروني، ومع ذلك أصروا على كفرهم. نعم. ثم إني دعوتهم جهارا معلنا. نعم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فنوع الدعوة، بعضهم يعلن لهم وبعضهم في مجالسهم يعني، وبعضهم يأخذهم على ناحية فردا فردا. نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قيل أن حبست المطر، حبست السماء مطرها وعقمت النساء من أن تولد، فأرشدهم لكي يرجع لهم هذا أن يستغفروا الله عز وجل ويؤمنوا به سبحانه وتعالى ويفتح لهم الخيرات، يجعل لهم الجنات. ما لكم لا ترجون لله وقارا، توقيرا يعني تعظيما لله عز وجل. لا تعرفون حقا ولا تشكرون نعمة ولا تنسبونها لله. نعم. وقد خلقكم أطوارا طورا بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة. نعم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والرؤية هنا المقصود العلمية، ألم تروا، ألم تعلموا وتتيقنوا، لمن تدبر ذلك حق التدبر، وإلا السماوات الست لا ترى، لكن ألم تعلموا. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني خلق آدم أبو البشر، خلق آدم أبا البشر من الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض، فخرج بنو آدم منهم الأسود منهم الأبيض وما بين ذلك، منهم السهل منهم حزن وما بين ذلك وهكذا. نعم. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا للبعث. نعم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. طرق واسعة. نعم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. القادة والرؤساء. نعم. ومكروا مكرا كبارا. يعني للمبالغة كبارا كبيرا عظيما مكرهم، لكن عند الله عز وجل لا يعظم شيء يمحقه. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا من المكر، كونهم يزينون لهم عبادة الأصنام من المكر. هذه أسماء آلهة قيل لقوم صالحون لما ماتوا نصبوا عليهم الأصنام فعبدوها. نعم. وقد أضلوا كثيرا. هؤلاء الرؤساء، وقيل هذه الأصنام، هذه الأصنام. نعم. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. بالطوفان أغرقوا وأدخلوا نارا، نار جهنم بعد الموت، وأغرقوا في الدنيا. وقيل هما في آن واحد، كان طوفان مع نار. نعم. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يدور في الأرض، وهذا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه أن لن يؤمن إلا من قد آمن. نعم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إن رجع لهم الولد فإنما سيضلونه ويولدون ولد كافر، وهكذا يتناسلون ويكثرون. نعم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بدأ بالوالدين لأن حقهما أعظم أعظم، ثم دعا لمن يدخل بيته من المؤمنين، ثم عمم وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا ودمارا.